أصدر الناطق بلسان اللجنة المركزية لاتحاد الصحفيين الكوريين يوم 28 من هذا الشهر بيانا يستنكر الشرذمة المحافظة العميلة الكورية الجنوبية التي تتحير أمام واقعنا الباهر بعد أن كانت تحلم حلما ساذجا متشتقة بالصخب بفعالية العقوبات المزعومة وتشن حملة التزوير والتلفيك بلا أساس لكي تحط من سمعة جمهوريتنا بكل الوسائل والطرق. ذكر فيه أن وسائل الإعلام المأجورة الحثالة تخرج المسرحية الحزلية المكارية الرذيلة حسب السيناريو من تأليف الشرذمة المحافظة. تفتري وسائل الإعلام العميلة الكاذبة بالشراسة على انتقال سكاننا إلى المنازل الجديدة في شارع ريومون متشتقة بأن الشمال يدعي بأنه يوزع المنازل مجانا، ولكن المنازل يتم بيعها وشراؤها في الخفاء، ومن الصعب تشغيل المصاعد كما ينبغي بسبب نقص الكهرباء، وأن فعاليات الانتقال إلى المنازل الفاخرة ليست إلا مجرد دعاية. والأنكى من ذلك تزور واقعنا الحالي باستعمال الصور الفوتوغرافية والصور المتحركة التي اختلقها العملاء لتشويه صورتنا في أيام المسيرة الشاقة التي مرت بنا في تسعينات القرن الماضي، وتلقي سفسطة القائلة بما يسمى بأحوال حقوق الشماليين وحياة الشماليين. وهذا استفزاز سياسي شرس وسخرة لا تطاق تغلي دماء أفراد جيشنا وشعبنا سخطا وانتقاما. والأمر الذي لا يمكن التغاضي عنه هو أن تواصل الزمرة المحافظة المتبكية نشر الادعاءات المكايدية التي تفتري وتنم على جمهوريتنا بتحرير وسائل الإعلام بدلا من أن تتعلم درسا من أحوالها التي تواجه أزمة الهلاك الشامل مع طرد باكونهي من منصبها. مهما حاولت الشرذمة العميلة محاولة يائسة لقلب الحقائق بشتى أنواع المكائد والتزوير، لا تستطيع أن تفكر أو تخفي الملامح الحقيقية لجمهوريتنا، ألا وهي دنيا الشعب الحقيقية والبستان الكبير من المحبة للإنسان. وفي هذه الفرصة ننذر مرة أخرى، إذا لجأت وسائل الإعلام المحافظة الكورية الجنوبية باستمرار إلى نشر الادعاءات المكادية الداعية إلى المجابهة ضد جمهوريتنا على أنغام شرذمة المحافظة بعيدا عن رسالتها رسالة الناطق بلسان العدالة والحقيقة وقائد للأسر، ستتعرض للعنة من الأمة قاطبة جيلا بعد جيل بكونها زمرة خيانية ألحقت الأذى بتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وطريق توحيد الوطن، ووسيلة إعلامية ماجورة بغيضة تحافظ على حياتها ببيع ضمير رجال الإعلام مقابل كلة من الأموال القديرة.